بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك؟ وأما بنعمة ربك فحدث. لم نشرح لك صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك، وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. وإلى ربك فارغب.